بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فإن أهم المهمات وأعظم ما ينبغي أن تتجه إليه عناية كل مسلم العقيدة التي عليها بناء دين الله سبحانه وتعالى، فإن دين الله عز وجل لا يقوم إلا على صحة المعتقد وسلامة الإيمان. الإيمان المبني على كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وقد اعتنى العلماء رحمهم الله تعالى بتصنيف مؤلفات خاصة في الاعتقاد، منها المختصر ومنها الموسع المطول. ومن أنفع المختصرات وأجودها وأدقها وأوفاها هذه العقيدة المسمات بالواسطية للإمام الهمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فهي عقيدة مختصرة لكنها كتبت بإتقان وألفت بعناية، ومن ألفها إمام محقق له قدم صدق في العلم وبيان دين الله ونصرة الدين. كتبها رحمه الله تعالى واعتنى عناية دقيقة بتحريرها، حتى إنه رحمه الله تعالى قال في كلام له عنها أنه حرص حتى على الألفاظ الشرعية، حتى على الألفاظ الشرعية، يعني قال: قلت بلا تمثيل ولم أقل بلا تشبيه، مراعاة لقوله ليس كمثله شيء. يعني حتى الألفاظ اعتنى بالاتيان بالألفاظ التي فيها موافقة لدلائل النصوص، كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. قد جعل الله سبحانه وتعالى في هذه العقيدة بركة عظيمة في قديم الزمان وحديثه، ونفع الله سبحانه وتعالى بها نفعا كبيرا، لأنها اعتنى بها العلماء تدريسا وشرحا وبيانا، وألف في شرحها مصنفات كثيرة جدا، وعقد لمدرستها مجالس كثيرة. قد يسر الله لنا في هذا المكان قبل سنوات عقد مجالس عديدة في شرح الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وأهل العلم يحثون كثيرا طلاب العلم على حفظ هذا المتن، متن الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وبهذه المناسبة أيضا نقول: رحم الله من كان سببا في تأليف هذا الكتاب العظيم، والدال على الخير كفاعل، والسبب في الخير له نصيب فيه، فضل الله سبحانه وتعالى واسع. ورجل من أهل واسط من قضاتها طلب من شيخ الإسلام أن يؤلف عقيدة مختصرة تحفظ وينتفع بها، فاعتذر شيخ الإسلام، قال: هناك عقائد كثيرة كتبت، مؤلفات كثيرة كتبت لأئمة السلف فيها الكفاية، فأصر عليه إلا أن يكتب. فانظر هذه البركة التي جعلها الله عز وجل في طلب هذا الرجل، وصارت تنسب إلى واسط التي منها السائل. وشيخ الإسلام رحمه الله كثير من مؤلفاته مبنية على سؤال يفد إليه من بلد، فتسمى باسم البلد الذي جاء السؤال منه، تدمورية والحموية والفتاوى المصرية وأشياء كثيرة من الصفدية، وكتب كثيرة له، حتى التلميذ من قيمة التبوكية وغيرها على هذا المنوال. فالواسطية نسبة لواسط الذي منها هذا السائل رحمه الله. هذا يفيد منها طالب العلم أن النية الطيبة الصادقة لها أثر عجيب. ولو تتبعتم هذا، كثير من المصنفات، مصنفات أهل العلم، من ورائها شخص جعله الله سببا في ذاك المصنف، وإن لم يعلم فالله يعلمه، وثوابه عند الله عظيم، لأن الله جعله سببا في هذا الخير. وهذه مسألة مهمة ينبغي أن نعلمها، لأن طالب العلم وقت الطلب يحتاج إلى هذا المعنى، النية الطيبة الصادقة في نفع نفسه ونفع الآخرين. قد يشير على شيخه أو على أستاذه أو على معلمه إشارة تقع موقعا أراد الله بها خيرا عظيما، أراد الله بها خيرا عظيما. فهذا الذي دل على هذا الخير أو أشار به أو حث عليه أو رغب فيه يكتب له أجر ذلك وثوابه. الواسطية نسبة إلى واسط. ثم هي أيضا جاءت على تقرير عقيدة أهل السنة التي وسط بين الغلو والجفاء، بين الغلو والجفاء والإفراط والتفريط. الله جل وعلا يقول: وكذلك جعلناكم أمة وسطا وخير الأمور أوساطها، لا تفريطها ولا إفراطها، لا غلو ولا جفاء. الحاصل أن هذه العقيدة العظيمة المباركة حصل بها نفع عظيم، حصل بها نفع عظيم، وأفاد منها خلق. وكما أشرت، العلماء رحمهم الله تعالى اعتنوا بتأليف مصنفات في شرح وبيان هذه العقيدة، وهي كثيرة جدا، لكن هذا الشرح الذي بين أيدينا، التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية، الشيخ عبد العزيز بن ناصر الرشيد رحمه الله تعالى، هو من أنفس الشروحات وأدقها وأجمعها وأوفاها. ومما تميز به هذا الشرح أن الشارح رحمه الله اعتنى ببيانه لكلام شيخ الإسلام في هذه الواسطية، لتقريرات شيخ الإسلام في هذه العقيدة الواسطية، بشرحها من خلال كلام شيخ الإسلام نفسه رحمه الله، وكلام تلميذه ابن القيم رحمه الله. ولهذا تجد الشرح فيه نقول كثيرة جدا انتقاها بعناية، انتقاها بعناية من كتب شيخ الإسلام رحمه الله وكتب تلميذه ابن القيم في بيان هذا الذي قرره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذه العقيدة العظيمة المباركة. وأيضا من مميزات هذا الشرح النافع أن المصنف أيضا تتبع المروي عن السلف رحمهم الله تعالى، ولهذا تجد أنه حشد في هذا الكتاب آثارا عديدة عن السلف رحمهم الله تعالى في تقرير المعتقد وبيانه، واعتنى بجانب البيان والإيضاح للألفاظ ودلالاتها ومقاصدها، وضمنه الكثير من الفوائد، كثير من الفوائد سواء ما يتعلق بجانب اللغة أو بجانب السلوك أو أيضا بعض الجوانب التاريخية وغير ذلك، ضمنه أشياء يعني يراها المطلع على هذا الشرح العظيم النفيس الذي كتبه الشيخ عبد العزيز بن ناصر رحمه الله تعالى. يمتاز أيضا بعدم الإطالة المملة المخلة، لأن أحيانا بعض الشروحات يخرج الإنسان عن أصل الموضوع بتفريعات قد تكون نافعة ومفيدة لكنها تذهب الإنسان عن الأصل. وأيضا مما امتاز به وهو عظيم للغاية أنه اعتنى بالأصول والقواعد ونثرها في هذا الكتاب في مواضعها المناسبة، القواعد التي قررها أئمة السلف فيما يتعلق بالمعتقد تأصيلا أو ردا على المخالفين، هذه أيضا اعتنى بها عناية دقيقة جدا. ولهذا لو جعل طالب العلم من همته جمع القواعد والأصول التي جاءت في ثنايا هذا المصنف لخرج بحصيلة عظيمة جدا عظيمة جدا. والإمام ابن القيم رحمه الله له في ضمن كتابه بدائع الفوائد فصل في قواعد الأسماء والصفات نفيس جدا، أظن ذكر فيه ما يقرب ويزيد عن 20 قاعدة أتى بها رحمه الله في مواضعها المناسبة في هذا الشرح. تتبع القواعد، والقواعد مهمة جدا سواء في جانب التقرير للمعتقد أو أيضا في الرد على المخالف. وأيضا اعتنى رحمه الله تعالى بجانب الأدلة، أدلة الكتاب والسنة، مع أن شيخ الإسلام وفى بجمع الأدلة لكنه أيضا اعتنى بهذا رحمه الله تعالى. وأيضا بيان مثلا وجه الشاهد أو وجه الدلالة في الحديث، وإذا اقتضى المقام ذكر الفوائد مستنبطة منه ومستفادة. الحاصل أن هذا الشرح فيه خير عظيم جدا، خير عظيم، ومشايخنا الأجلاء كثيرا ما كانوا يوصوننا به وينصحون طالب العلم بقراءته والإفادة منه لعظيم نفعه وغزارة فوائده وحسن أيضا ألفاظه، حسن ألفاظه وجمال بيانه ودقة تحريره رحمه الله تعالى. نسأل الله جل وعلا أن يرحم شيخ الإسلام ابن تيمية وأن يجزيه خير الجزاء على نصح العظيم لأمة الإسلام، وأن يجعل ما قدمه رفعة له عند رب العالمين، أن يجعل ما قدمه رفعة له عند رب العالمين. هذه العقيدة التي بين أيدينا ليس فيها إلا قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى الألفاظ الذي يذكرها للبيان راعى فيها أيضا الألفاظ الشرعية من حسن دقته، وما سلم في زمانه وبعد زمانه من خصوم من أهل الأهواء ويتجنون عليه ويحملون كلامه ما لم يقصده ولم يرده. زمان حصلت بينه وبين أهل الأهواء مناظرة في الواسطية، مناظرة في الواسطية، وذكرت المناظرة بما ما الذي أخذوا عليه وبما أجاب. وهذه المناظرة مفيدة جدا في فهم الواسطية، في فهم الواسطية، لأن فيها بين هو رحمه الله معاني لألفاظ ذكرها في هذه العقيدة، مثل قول اعتقاد الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. هذا من الأشياء التي انتقدوا عليها، ولعله يأتي إشارة إلى إلى إلى إلى ذلك وأشياء من هذا القبيل. فبيانه يحتاج إليه، يحتاج إليه في فهم هذه العقيدة المباركة. ونسأل الله جل وعلا أن يرحم الشيخ عبد العزيز الناصر الرشيد على هذا المصنف، وكتبه رحمه الله لطلاب المعهد العلمي الذي دون المرحلة الجامعية، كتبه لطلاب المرحلة طلاب المعهد العلمي دون المرحلة الجامعية، كان مقررا عليهم العقيدة الواسطية وكان يدرسها للطلاب، وكانوا يلحون عليه أن يكتب ماذا؟ شرحا لها. وانظر الأجر الذي لأولئك الطلاب، مثل ما تكلمنا عن ماذا؟ الأجر الذي للقاضي الذي من واسط، انظر ذلك الأجر لأولئك الطلاب يلحون على شيخهم حتى ألف. وذكر رحمه الله هذا في المقدمة أنهم ألحوا عليه فكتب هذا المصنف، إلحاحهم يؤجرون فيه على هذا الخير الذي جمع في هذا الكتاب، لأن الله جعلهم ماذا؟ سببا في هذا الشرح، جعلهم الله سببا في وجود هذا الشرح. ولهذا نقول نسأل الله أن يجزي هؤلاء الطلاب خير الجزاء، وأن يغفر لنا ولهم وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. مما أشير إليه هنا أن المقصود بهذه المجالس التعليق على التنبيهات السنية، التعليقات التي أرى أن يعني من ورائها فائدة لنا فيما يتعلق بالتنبيهات السنية. الأصل الذي هو العقيدة، يعني هناك شروحات ولي أيضا شرح عليها، فالمقصود الآن هو التنبيهات نفسها، قراءة الشرح والتعليق عليه بما يتيسر مما نرجو أن يجعل الله سبحانه وتعالى فيه الخير والفائدة. والطريقة أن يقرأ المتن، جزء من المتن لشيخ الإسلام ابن تيمية، حتى يكون المتن حاضرا كله في يعني المتن أو الجزء الذي نقرأ شرحه، نأخذ جزءا ويكون حاضرا في الأذان، ونقرأ التعليق شيئا فشيئا. ونسأل الله أن يلهمنا الصواب، وأن يكتب لنا التوفيق، وأن يرزقنا السداد، وأن يصلح لنا النية، وأن يبارك لنا في الوقت، وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يجعل هذه المجالس مجالس خير لنا أجمعين، يعمرها بالبركة والفضل بمنه وجوده وكرمه سبحانه وتعالى. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد العزيز بن ناصر الرشيد رحمه الله في كتابه التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية، بسم الله الرحمن الرحيم: الحمد لله العلي الكبير المتعالي عن الشبيه والنظير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أحمده سبحانه على فضله الغزير، وأشكره وشاكره بالمزيد جدير، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله محمدا البشير النذير، أعرف الخلق بربه وأنصحهم لأمته وأقدرهم على الإيضاح والتفسير، وعلى آله وأصحابه الذين اقتفوا آثاره واستضاءوا بأنواره وسلكوا السبيل المستنير، وعضوا على سنته بالنواجذ وحكموها في القليل والكثير، وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم واقتفوا أثرهم بدون غلو ولا تقصير. أما بعد، فقد طلب مني بعض أبنائنا طلبة المعهد العلمي التعليق على العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فاعتذرت بقصر الباع وقلة الاطلاع، فلم يفد فيهم معذرة ولا إقناع. فإسعافا لطلبتهم ونزولا على رغبتهم، أقدمت على التعليق ملتقطا ما نقلته من كتب أهل الإتقان والتحقيق، وكان غالب استمدادي من كتب الشيخين شيخ الإسلام ابن تيمية وابن قيم الجوزية رحمهما الله تعالى، وسميت هذا التعليق التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية. والله أسأل أن يجعله خالصا لوجهه الكريم، موجبا للفوز لديه في جنات النعيم. نعم، يعني هذا الاستهلال الذي بدأ به رحمه الله بحمد الله والثناء عليه والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، والثناء على أتباعه بإحسان من الصحابة ومن اتبعهم، هذا الذي أتى به رحمه الله في هذا الاستهلال، لما تقرأ هذا الاستهلال، يعني لما تقرأ هذا الاستهلال وأنت لا تدري، أو تسمع هذا الاستهلال وأنت لا تدري هذا المصنف في أي شيء ألف، يهديك الاستهلال إلى ما ألف هذا المصنف لأجله، وهذا يسمى براعة الاستهلال. يعني يكون الاستهلال حمد وثناء ينتظم المعنى الذي صنف هذا الكتاب لأجله. فهذا المصنف العقيدة، هذا المصنف في العقيدة، والعقيدة قائمة على التعظيم لله والثناء عليه بما هو أهله، بإثبات صفات كماله ونعوت جلاله وعظمته، وأنه سبحانه العلي الكبير المتعال عن الشبيه والنظير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقائمة على الاتباع لهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، الذي أعرف الخلق بربه وأعرف الخلق بربه وأنصحهم لأمته. وهذا تنبيه عظيم على أن العقيدة إنما تؤخذ عن الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. ولما ترى العقائد التي بين أيدي الناس تجدها لا تخرج عن قسمين أبدا، إما عقائد قائمة على الوحي، قائمة على الوحي نزل بها وحي من الله جل وعلا، أو عقائد لم ينزل بها وحي وإنما نبتت في الأرض. ولهذا يمكن أن يقال العقائد على نوعين: نازلة ونابتة. نازلة أي بوحي من الله جل وعلا، وعقائد أنشأها الناس وتكلفوها. فهو ينبه هنا أن العقيدة إنما تؤخذ عمن أن أعرف الخلق بربه وأنصحهم بأمته وأقدرهم على الإيضاح والتفسير. وهذه الثلاث نافعة جدا في الرد على أهل الباطل، في كل باطل، هذه الثلاث نافعة جدا في الرد على كل مبطل. الآن لما يأتي بشيء من البدع، لما يأتي شخص بشيء من البدع يرد عليه بهذه الثلاث. هذا الذي تقوله هل علمه الرسول صلى الله عليه وسلم أو لم يعلمه؟ إن قال لم يعلمه تبين ماذا؟ تبين ضلاله وفساد معتقده. وإن قال يعلمه يقال هل كان قادرا على بيانه أو ليس قادرا؟ فإن قال ليس قادرا على بيانه فهذا أيضا ضلال عظيم جدا، يبين فساد معتقده. فإن قال عالم وقادر على بيانه يقال له النصح، نصح لأمته، ألا يقتضي أن يعلمهم هذا الذي هو عالم به وقادر على بيانه؟ نصحه عليه الصلاة والسلام بأمته ألا يقتضي ذلك؟ فهذا يرد به على كل مبطل، في كل باطل، في كل باطل. فهو عليه الصلاة والسلام أعلم الخلق بربه وأنصح الخلق لأمتي وأقدرهم على الإيضاح والتفسير. إذا ما نحتاج إلى بعد بيانه إلى بيان، بعد نصح إلى نصح. قد قال عليه الصلاة والسلام إن أعلمكم بالله وأخشاكم لله وأتقاكم لله أنا. وأيضا ذكر الصحابة والذين اختفوا الأثر، والله يقول والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان. فهو بهذا الاستهلال يؤكد على هذا المعنى، الذين سلكوا السبيل المستنير وعضوا على سنتي بالنواجذ وحكموها في القليل والكثير، حكموها في القليل والكثير، كما قال عليه الصلاة والسلام فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم ذكر رحمه الله سبب تأليف، وأن عدد من الطلاب، طلاب المعهد العلمي، معهد العلمي هو قبل المرحلة قبل الجامعة، طلبوا منه التعليق على العقيدة الواسطية، تعليق على العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام بن تيمية. قال فاعتذرت بقصر الباع وقلة الاطلاع، بقصر الباع وقلة الاطلاع. وهو رحمه الله عالم محصل ولازم مجالس أعلام كبار وأفاد منهم واطلع اطلاعا يعني واسعا على الكثير من المصنفات، لكن هذا دأب أهل العلم، دأب أهل العلم يعني هضم النفس وعدم رؤيتها ورؤية التقصير. فاعتذرت بقصر الباع وقلة الاطلاع. قال فلم يفد فيهم معذرة ولا إقناع، فلم يفد فيهم معذرة ولا إقناع، أي أنهم جزاهم الله خيرا كانوا يعني يرجونه ويلتمسون منه ويلحون عليه لحاجتهم إلى شرح يبين لهم هذه العقيدة. يقول إسعافا لطلبتهم ونزولا على رغبتهم أقدمت على التعليق. نفس الكلام أو قريبا منه، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يعني لما ألح عليه ذلك الرجل الذي من واسط. ثم قال: ملتقطا ما نقلته من كتب أهل الإتقان والتحكيم. هذا يدلك على أنه يعني اعتنى بتحرير هذا الكتاب بالنقل عن أهل الإتقان والتحقيق من أئمة السلف، وكان يقول غالب استمدادي من كتب الشيخين ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله. فعلا يعني الشرح حوى نقول كثيرة جدا عن شيخ الإسلام وعن تلميذه ابن القيم رحمه الله. نعم، رحمهما الله. نعم. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. قال الشارح رحمه الله: قوله الحمد لله الألف واللام للاستغراق، فجميع أنواع المحامد كلها لله سبحانه ملكا واستحقاقا، وهو لغة الثناء بالصفات الجميلة والأفعال الحسنة، وعرفا فعلا ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعما. قال الشيخ تقي الدين رحمه الله: الحمد هو ذكر صفات المحمود مع حبه وتعظيمه وإجلاله، فإن تجرد عن ذلك فهو مدح، فالفرق بينهما أن الإخبار عن محاسن الغير إما أن يكون إخبارا مجردا من حب وإرادة، أو مقرونا بحبه وإرادته، فإن كان الأول فهو مدح، وإن كان الثاني فهو الحمد. نعم، بدأ رحمه الله تعالى بدأ شيخ الإسلام رحمه الله مصنفة الواسطية بحمد الله، بحمد الله عز وجل. قال: الحمد لله، الحمد لله. والحمد مثل ما نقل المصنف عن شيخ الإسلام رحمه الله ذكر صفات المحمود مع حبه، ذكر صفات المحمود مع حبه. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، لأن الحمد حمد الله عز وجل أنواع، حمد الله جل وعلا أنواع، حمد على ربوبيته وتفرده بها، وحمد على ألوهيته سبحانه وتعالى، الحمد لله حمد على ألوهيته وتفرده سبحانه وتعالى بالألوهية، وحمد على رحمته ولطفه وفضله، وحمد على حكمته وعدله سبحانه، وحمد على كماله وتنزهه عن الشبيه والمثال. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، هذا حمد تعلق بالتنزيه، هذا من أنواع الحمد، حمد الله عز وجل على تنزهه عن الشبيه والمثال، وحمد على نعمه، حمد على نعمه ومننه التي لا تعد ولا تحصى. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي، هذا حمد على النعمة. حمد في السنة: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، هذا حمد على النعمة. وفي الجملة الجملة الحمد نوعان: حمد على الأسماء والصفات، وحمد على النعم والعطايا والهبات. الله عز وجل يحمد على هذا ويحمد على هذا. والحمد لا يكون حمدا إلا مع الحب للمحمود، فإن عري عن الحب يسمى مدحا لا يسمى حمدا، لا يسمى حمدا. الحمد هو ذكر الصفات مثل ما قال شيخ الإسلام مع حبه وتعظيمه، فإن تجرد عن ذلك فهو مدح، إن تجرد عن ذلك فهو مدح. فالفرق بينهما أن الإخبار عن محاسن الغير إما أن يكون إخبارا مجردا من حب وإرادة، أو مقرونا بحبه وإرادته، فإن كان الأول فهو مدح، وإن كان الثاني فهو الحمد، كان الثاني فهو الحمد. ولهذا الحمد فيه الحب لله، الحمد فيها الحب لله سبحانه وتعالى. ولما ذكر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله انتظام أول الفاتحة أركان التعبد القلبي الثلاثة: المحبة والرجاء والخوف، قال: الحمد لله رب العالمين فيها الحب، الرحمن الرحيم فيها الرجاء، مالك يوم الدين فيها الخوف. هذه أركان التعبد. الحمد فيه الحب، لأن الحمد ذكر للمحاسن مع الحب للمحمود المثنى عليه. قوله: عرفا فعل، الحمد فعل ينبي عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعما، سبب كونه منعما. عرفنا أن الحمد في أنواع أوسع من هذا، أوسع من هذا المعنى الذي هو قوله بسبب، أو قولهم بسبب كونه منعم. وهناك ما هو أعظم، وهو الحمد على الربوبية، الحمد على الألوهية، الحمد على الحكمة، الرحمة، الفضل، العدل، الشرع، إلى غير ذلك. نعم. قال الشيخ عبد العزيز رحمه الله: قوله لله لفظ الجلالة علم على ذاته سبحانه، وهو أعرف المعارف على الإطلاق. قال: قوله لله، قوله لله، الحمد لله، لفظ الجلالة الله علم على ذاته سبحانه وتعالى، وهو أعرف المعارف على الإطلاق، أعرف المعارف على الإطلاق. وهذا الاسم له خصائص، له خصائص كثيرة ذكرها أهل العلم، منها أن أسماء الله سبحانه وتعالى تضاف إليه، يقال: هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام. الله هو الملك، ما يقال الرحمن هو الله، تعريف الرحمن هو الله الخالق الرازق. فأعرف المعارف، وهو هذا الاسم الله الذي ترجع إليه الأسماء، بل هو جامع لها. ويوضح ذلك الأثر المروي عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. الألوهية المراد بها صفات الكمال، صفات الكمال التي اتصف بها فاستحق بها أن يؤله وأن يعبد وأن يخضع له ويذل سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: وقال بعض العلماء إنه الاسم الأعظم، وذكر في القرآن في 2360 موضعا، وهو يتناول معاني سائر الأسماء بطريق التضمن، وهو مشتق من أله يأله إذا عبد، فهو إله بمعنى مألوه أي معبود، فالإله هو المألوه والذي تألهه القلوب، وكونه مستحقا للألوهية مستلزما لصفات الكمال، فلا يستحق أن يكون معبودا محبوبا لذاته إلا هو. وكل عمل لا يراد به وجهه فهو باطل، وعبادة غيره وحب غيره يوجب الفساد، كما قال تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. قال رحمه الله تعالى: وقال بعض العلماء إنه الاسم الأعظم. قال بعض العلماء إنه الاسم الأعظم، والسبب في ذلك أن عامة الأحاديث التي جاءت عن نبينا عليه الصلاة والسلام في ذكر الاسم الأعظم الذي إذا دعي الله به أجاب وإذا سئل به أعطى، عمتها فيها هذا الاسم الله. وأيضا ما لهذا الاسم من خصائص، ومن هذه الخصائص ما أشار إليه الشارح هنا بقوله: وهو يتناول معاني سائر الأسماء، يتناول معاني سائر الأسماء بطريقة التضمن. وهذا واضح في الأثر الذي أشرت إليه عن ابن عباس، قال: الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. الألوهية المراد بها معاني أسماء الله التي هي صفاته سبحانه وتعالى الدالة على كماله وعظمته، والتي بها استحق أن يؤله وأن يعبد وأن يخضع له جل وعلا ويذل. ومن الخصائص أنه أكثر الأسماء الحسنى ورودا في القرآن، ذكر هذا الرقم 2360، وهذا الذكر لهذا الاسم بهذه الكثرة في القرآن لم يأتي الاسم آخر. هذه الكثرة أيضا لها أهميتها ودلالتها على عظم شأن هذا الاسم الذي تكرر ذكره في القرآن بهذه الكثرة 2360 مرة. قال: مشتق من أله يأله إلهة، أي عبد يعبد عبادة، تأله التعبد، ويدرك وإلهتك أي عبادتك، تأله التعبد. وهو مشتق من أله يأله إذا عبد يعبد، فهو إله بمعنى مألوه، إله بمعنى مألوه أي معبود. ولهذا فإنه هذا سيأتي معنى لا إله إلا الله، أي لا مألوه لا معبود إلا الله، الإله المعبود. فالإله هو المألوه الذي تألهه القلوب، تأله القلوب تعبده تخضع له، تأله أي تعبده تخضع له تذله سبحانه وتعالى. وكونه مستحقا للألوهية، كونه مستحقا للألوهية مستلزما لصفات الكمال، يعني هذا من الدلائل يعني التي ذكرت في قول من قال إنه الاسم الأعظم. كونه مستحقا للألوهية يدل هذا الاسم على أنه مستحق الألوهية مستلزم لصفات الكمال، وهذا واضح كما قدم في الأثر المروي عن ابن عباس رضي الله عنه. فلا يستحق أن يكون معبودا محبوبا لذاته إلا هو، وكل عمل لا يراد به وجهه فهو باطل، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وعبادة غيره وحب غيره، مقصود بالحب هنا حب التعبد تذلل والخضوع، يوجب الفساد، كما قال الله تعالى: لو كان فيهما آلهة أي معبودات إلا الله لفسدتا. وهذا فيه أن عبادة غير الله ووقوع الناس في الشرك فساد للكون، أعظم ما يفسد به الكون الشرك، كما قال جل وعلا: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، أشنع ذلك وأعظمه الشرك بالله سبحانه وتعالى. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. نعم. قال رحمه الله: قوله الذي أرسل رسوله أي بعث رسوله، والرسول إنسان ذكر أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، وأما النبي فهو مأخوذ من النبأ وهو الإخبار لأنهم مخبرون عن الله، أو من النبوة وهي الرفعة لارتفاع رتب الأنبياء عليهم السلام، وهو إنسان أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، فكل رسول النبي ولا ينعكس. وعدد الأنبياء عليهم السلام 124,000 كما جاء في حديث أبي ذر رضي الله عنه، وقيل لا يعرف عددهم بدليل قوله سبحانه: منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك الآية. وأما عدد الرسل فهم 313 كما في الحديث المذكور. وأولو العزم منهم 5 كما المصنف شيخ الإسلام رحمه الله: الحمد لله الذي أرسل رسوله. هذا الآن حمد على ماذا؟ حمد على نعمة بعثة الرسول، الحمد على نعمة، على نعمة عظيمة هي أعظم النعم. قد من الله على المؤمنين بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هذه نعمة، نعمة هي أعظم النعم، فهذا حمد على هذه النعمة. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. حمد لله على هذه النعمة، نعمة إرسال الرسول. قال: الذي أرسل رسوله بالهدى. والمقصود بالرسول هنا خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم، الذي ختم الله برسالته الرسالات وبنبوته النبوات. أرسل رسوله أي بعثه، بالرسالة فيها الهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. قال: الرسول إنسان ذكر. هذا يقول أهل العلم في تعريف الرسول تنبيها إلى أنه لا يكون من الجن إنما من الإنس، ولا يكون من النساء بل من الرجال، بل من: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. رجالا، الرسول إنسان ذكر أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، أمر بتبليغه. الرسول وكذلك النبي كل منهما مأمور بأن يبلغ، لكن الرسول معه كتاب، والأنبياء يحكمون بالكتب المرسلة على المنزلة على الرسل. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب. ولهذا قال في الأنبياء سبحانه وتعالى: وأنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا. الأنبياء يحكمون بالكتب المنزلة على من؟ على الرسل، كتب المنزلة على الرسل. فأهل العلم لهم بحث، يعني بحث واسع في الفرق بين النبي والرسل. وقال: فكل رسول نبي ولا عكس، كل رسول نبي، لأن مرتبة الرسالة أعلى. ولهذا يقال: أفضل الأنبياء الرسل، وأفضل الرسل أولو العزم منهم كما سيأتي، وأفضل أولو العزم محمد صلى الله عليه وسلم، أفضل أولو العزم محمد صلى الله عليه وسلم. قال وأولو العزم، قال رحمه الله وأولو العزم منهم خمسة كما ذكر ذلك البغوي رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيرهم، وهم محمد وإبراهيم وموسى وعيسى ونوح عليهم السلام. ونظمهم بعضهم بقوله محمد إبراهيم موسى كلمه فعيسى فنوح هم أولو العزم فاعلمي، وهم في الفضل على هذا الترتيب المذكور في البيت. نعم، يعني أولو العزم هم أفضل الرسل، هم أفضل الرسل. قال جل وعلا فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، أولو العزم. وذكر جماعة من أهل العلم أنهم خمسة، أنهم خمسة، محمد وإبراهيم وموسى وعيسى ونوح عليهم الصلاة والسلام. وهؤلاء الخمسة جمعوا في آيتين من القرآن، هؤلاء الخمسة جمعوا في آيتين من القرآن، في الأحزاب وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم، وفي الشورى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، أقيموا الدين ولا تتفرقوا. فهاتان الآيتان في الأحزاب والشورى جمعتا أولو العزم من الرسل، محمد إبراهيم موسى كليمه فعيسى فنوح هم أولو العزم فاعلمي، أولو العزم فاعلمي. هذا النظم لطيف جدا، يعني اعتنى به أهل العلم في نظم الأشياء التي يجمعها شيء واحد، وهذا كثير جدا في مصنفات أهل العلم، يعتنون بنظم الأشياء حتى يسهل على طالب العلم العناية بها. كنت قديما جمعت رسالة اسميتها جمع الشتات، أبيات جمع الشتات، هي في هذا المعنى. وهذا البيت ليس فيها، هذا البيت في جمع هذه الأشياء ليس فيها، فمن رغب يلحقه في تلك الرسالة، وتكون أيضا عندك تلك الرسالة، وهذه إشارة فقط، كل ما مر عليك مثل هذه الأشياء تلحقها بها وينفعك الله بها فيما بعد، أن تجمع لطالب العلم الشتات، يعني الأشياء التي يجمعها معنى واحد شيء واحد. نعم. قوله، قال رحمه الله قوله بالهدى أي العلم النافع، قوله ودين الحق أي العمل الصالح. نعم، يعني هو الذي أرسل، قال نعم الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، هذا يعني جاء في آيات قول عز وجل هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. قال جل وعلا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، كفى بالله شهيدا. وهذا الحمد، لاحظ الآن الحمد الذي ذكره رحمه الله تعالى حمد مضمن لمعنى آية، الآية التي قبل الأخيرة في سورة الفتح، الآية التي قبل الأخيرة في سورة الفتح أخذ منها هذا الحمد الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، هذه الآية. قال الهدى العلم النافع، ودين الحق العمل الصالح، وهذا الذي بعث به عليه الصلاة والسلام،